هذه الأشياء التي تخرجها الفقراء معها إذا كانت مملوكة تعطي قيمتها لمالكها. إذن أنت تخرج قيمتها مرتين إذا كانت مملوكة، مرة للفقراء ومرة للمالك. واجتهد اللي هو الحاكم، اللي هو اجتهد الحكمان في تقويم ما لم يقونه الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن أبا حنيفة قال بالقيمة مطلقا، حتى فيما قومه الصحابة قال إنما تجب فيه قيمة ولا يجب فيه شيء محدد. ورواية عن مالك أن ما قوم في السابق أيضا يعاد تقويمه. نعم. وإن روي فيه وإن روي فيه حكم معين عن الصحابة والتابعين فيحكم به على أصح الرواية عند مالك، وفي رواية أخرى أنه يعاد الحكم عليه، وعند أبي حنيفة أن فيه القيمة فقط. وله أن ينتقل إلا أن يلتزم فتاويلان، وله أن ينتقل عن مثل له أن ينتقل عن مثلا عن القيمة إلى عن الصوم إلى عن القيمة مثلا إلى شيء آخر. مثلا هو الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به إذا عدل منكم هدي مبالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكن، هذا على التخير، كفارة طعام مساكن أو عدل ذلك صيام. إذا قلنا بالتخير وهو مذهب الجمهور أنك مخير بين المثل والإطعام والصوم، فإن لك أن تنتقل عن الصوم إلى الإطعام، وله أن ينتقل إلا أن يلتزم فتاويلان وله أن ينتقل عن واحد من الأشياء المخيرة فيها إلا أن يلتزم به فتاويلان. معناها إذا التزم به فتاويلان. أو هذا وجه. وجه آخر وهو الأقوى أن له أن ينتقل عن حكم حاكم معين، مثلا هو حكم الصيد حكم فيه عدلان بحكم معين، له أن ينتقل عنهما ويطلب حكم غيرهما، هذا هو الأقوى، ينتقل عنهما ويطلب حكم غيرهما إلا أن يلتزم لهما، إلا إذا كان ملتزما، مثلا إذا كان ملتزما بمذهبهما. فتاويلان فإذا التزم بمذهبهما ففيه قولان، له أن ينتقل وهذا قول، له أن ينتقل وهذا قول، وليس له أن ينتقل وهذا قول ثاني. وإن اختلفا ابتدئ نعم، إذا اختلف الحكمان في القيمة يبدأان التقويم من جديد، ابتدئ التقويم إما بهما أو بغيرهما. والأولى كونهما بمجلس، والأولى أن يحكم في الصيد حكمان بمجلس واحد، ألا يحكم فيه حكمان أحدهما مثلا في مكان والآخر في مكان آخر بمجلس، ونقض إن تبين الخطأ، ونقض الحكم الذي حكما به إن تبين أنه خطأ بسبب أنه صادم مثلا حكما اتفق عليه الصحابة. وفي الجنين والبيض عشر دية الأم، وفي الجنين والبيض عشر دية الأم، ولو تحرك. نعم، الجنين والبيض فيه عشر دية الأم ولو تحرك، وديتها إن استهل. نعم، الجنين الذي لم يستهل صارخة، والبيض فيه مذاهب. المذهب الأول وهو هذا المذهب أن فيه قيمة، أن فيه عشرة قيمة الأم، قيمة أمي البيض أو أمي الجنين، المذهب الثاني أنه يرسل الفحل على النعم فيعين، فإذا حمل النعم يعين جنين من أجنة النعم جزاء للبيضة أو جزاء للجنين. المذهب الثالث أنه لا شيء فيه، أنه لا شيء فيه. والمذهب الرابع أن فيه الإطعام. وديتها إن استهل، وديتها إن استهل، أما يستهل بأن سقط حيا ففيه دية الأم، لأننا سبق وأن قدمنا أن الصغير يستوي هو والكبير. وغير الفدية والصيد مرتب هديه، وغير الفدية والصيد مرتب، معناها الفدية والصيد على التخيير، جزاء الفدية وجزاء الصيد هذا على التخيير. معناها بالنسبة للفدية على التخيير مخير بين نسك وصوم وإطعام، وفي الصيد مخير بين الجزاء، بين الجزاء بالمثل والجزاء بالإطعام والجزاء بالصوم. وأما في الهدي وأما الهدي فمرتب، الهدي فمرتب، الهدي مرتب كما في الآية: من تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من الحج وسبعة من العمرة. وغير الهدية والصيد مرتب هدي، وندب إبل فبقر ثم صيام ثلاثة أيام من أحرامه. نعم، مرتب الأول الهدي والثاني الصوم أولا. ولكن الهدي ما هو؟ الهدي أفضله الإبل ثم البقر. نعم، ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه. إبل فبقر، فبقر ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه، ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه، معناها ابتداء من إحرامه. وصام أيام، أيام من بنقص بحج. وصام أيام من، ويصوم، ويجوز له أن يصوم أيام من، أيام التشريق بسبب نقص، بسبب نقص نقصه بنقص بحج، بنقص بحج. معناها إذا ترتب عليه بنقص بحج إن تقدم على الوقوف، بنقص بحج إن تقدم على الوقوف، معناها إذا وقع له نقص بحج يجوز له أن يصوم، وترتب عليه الصيام يجوز له أن يصوم أيام التشريق بسبب ليجبر ذلك النقص الذي وقع بأن انتقل من الهدي إلى الصوم. بنقص بحج إن تقدم على الوقوف وسبعة إذا رجع من منن، إن تقدم هذا النقص على الوقوف، تقدم هذا النقص المترتب عليه الدم إذا تقدم على الوقوف، وسبعة إذا رجع من منن ولم تجزي إن قدمت على وقوفه. وسبعة بالنسبة بالنسبة للجبران بالصوم، سبعة في ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد منه، سبعة إلى رجعة. من تمتع بعمرة الحج، من تمتع بعمرة الحج كما في الآية: من تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، صيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إلى رجعة. إذا رجع منه ولم تجزي إن قدمت على وقوفه كصوم، كصوم أيسر قبله، صيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إلى رجعة، وسبعة إلى رجعة. نعم، ولم تجزي، أعيد شوي الفقرة، وسبعة إذا رجع منه ولم تجزي إن قدمت على وقوفه. نعم، وسبعة أيام إذا رجع من منى ولم تجزئه هذا ولم يجزئه هذا الصيام ولم يجزئه صيام هذه الأيام إذا قدمه على عرفة على وقوف عرفة كصوم أي سرق قبله كصوم أي سرق قبله كذلك إذا أيسر قبل الصوم هو ليس عنده هدي حكمه أن ينتقل إلى الصوم لكنه أيسر معناها وجد ما يشتري به الهدي قبل أن يصوم كان عازما على الصوم كان عاقدا النية على الصوم فوجد ما يشتري به الهدي فيجب عليه أن ينتقل إلى الهدي ولو صام لا يجزئه ذلك أو وجد مسلفا لمال ببلده أو وجد مسلفا لمالا أو وجد إنسانا يستلف منه مالا وله مال في بلده فهذا الشخص عنده مال في بلده ووجد من يستلفه من يسلفه مالا ليشتري به الهدي فإنه يجب عليه حينئذ أن يشتري الهدي ولا يجزئه الصام لمال ببلده وندب الرجوع له بعد يومين وندب الرجوع له بعد يومين معنى الرجوع للهدي بعد يومين معناها إذا صام يومين ووجد ما يشتري به الهدي يندم له أن يرجع إليه ويترك الصوم ويهدي ووقوفه به المواقف ويندم له أن يقف بهذه المواقف كلها كعرفة ومن المزدلفة نعم ولكن هذا يتعسر الآن هذا المندوب يتعسر حصوله الآن فالآن أنت إنما توكل الهيئات المختصة بالأضاء بالهدايا وتتولى عنك ذلك لأنه لا يمكنك أن تباشره لكثرة الناس ولضيق الأمكنة ووقوفه به المواقف ووقوفه به المواقف عنده ومن يقف به المواقف والنحر إن كان بمنن والنحر بمنن إن كان في حج ووقف به هو أو نائبه والنحر بمنن إن كان في حج معناها يندب له أن ينحر بمنن إذا كان حاجا أما إذا كان معتمرا فينحر بمكة ووقف به هو أو نائبه معنى والوقوف ويندب له الوقوف به كما قلنا ويقف به هو أو يقف به نائبه فإذا نوب أحدا عليه فيندب له أن يقف به تقريبا الحج قلت نوب حد الهدي يذبحان أقلاه في موريتانيا لا لا هدي لا يذبح إلا لا لا يذبح إلا في مكة الهدي لفقراء مكة لفقراء مكة لا وإزاء إن أخرج لحل كان وقف به عيد شوي هو ونائبه نائبه كان هو بأيامها وإلا فمكة وإزاء إن أخرج لحل كان وقف به عيد الفقرة شوي لا تتجاوزها وقف به هو ونائبه ونائبه كهو كهو بأيامها ونائبه كهو بأيامها معناها وقف به قل شوي الفقرة وقف به هو ونائبه وقف به هو هو ونائبه كهو ونائبه كهو نعم نعم وقف به ونائبه كهو معناها نائبه كهو في ندبية الوقوف به وقف به عرفة ونائبه كهو في ندبية الوقوف به بأيامها وإلا فمكة بأيامها بأيام معناها ينحره في أيام منن ينحره في أيام منن وإلا إذا نحره بعد أيام منن فينحره في مكة معناها إذا نحره بعد أيام منن فإنما ينحره في مكة وإلا فمكة وأجزاء إن أخرج لحل وأجزاء إن أخرج لحل معناها أنه لا بد أن يخرج الهدي لا بد أن يخرج للحل لا بد أن يجمع له بين الحل والحرم كأن وقف به كأن وقف به فضل مقلدا كأن وقف به فضل مقلدا فإذا وقف به لأن عرفة ليست من الحرم عرفة من الحل فإذا وقف به وضل مقلدا فإن فإنه حينئذ يكون قد جمع بين الحل والحرام. فظل مقلدا ونحر. فظل مقلدا ونحر معناها ظل مقلدا ونحره غيره هو فيجزئه حينئذ. وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلقة. نعم وفي العمرة وأما في العمرة فينحر الهدي بمكة بعد السعي ثم يحلق. وإن أردف لخوف فوات أو لحيض. وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أو لحيض معناها ولو أردف الحج على العمرة لخوف فواته أو ل أو لح أو ل أو ل أو لخوف حيض. نعم أجزاء التطوع لقرانه. أجزاء التطوع لقرانه أجزاء هدي التطوع في هذه الحالة عن هدي القران. كأن ساقه فيها ثم حج من عامه. كأن ساقه فيها ثم حج من عامه كأن ساقه في العمرة ثم حج من عامه فإنه يجزئ هذا الهدي عن هدي التمتع. وتؤولت أيضا بما إذا سبق للتمتع. وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع. سيق للتمتع. وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع أنا وفسرت المدونة على أنه إنما يجزئ إذا كان ساقه للتمتع نوابه التمتع. والمندوب بمكة المروة وكره نحر غيره كالأضحية. والمندوب بمكة المروة معناها المندوب بمكة أن ينحر بالمروة ولكن الصحيح أن مكة كلها منحر كذلك. وكره نحر غيره كالأضحية. وكره نحر غيره كالأضحية معناها يكره له أن ينحر غيره يندب له أن يتولى هو النحر بيده كذلك كالأضحية فإنه يندب له أن يتولى ذبحها بيده ويكره أن يتولاها غيره. والصحيح عدم الكراهة لأنه في حديث جابر عند مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بضعا وستين وأمر عليا بأن ينحر ما غبر. وإن مات متمتع في الهدي من رأس ماله. وإن مات متمتع في الهدي من رأس ماله على يخرج من مال الميت قبل تقسيم التركة. إن رمى العقبة. إن رمى العقبة إذا كان رمى جمرة العقبة متمتع إذا رمى جمرة العقبة فإنه يخرج عنه فإنه إذا مات يخرج من ماله قبل التقسيم ما يشترى به هدي التمتع. والسن الجميع وعيبه كالضحية. والسن الجميع سن الجميع جميع ما يخرج في الهدي وعيبه جميع ما يخرج في الهدي وعيبه جميع ما يخرج في الهدي والفدية والجزاء وعيبه كالأضحية كعيب الأضحية معناها ما ما ما ما يمنع من الإجزاء في الأضحية يمنع من الإجزاء في الهدايا والفداء والجزاء وما يمنع وما لا يمنع أيضا من العيوب في الأضحية لا يمنع في هذه الأشياء. عيبه كالأضحية والمعتبر حين وجوبه وتقليده. والمعتبر حين وجوبه وتقليده معناها العيب المعتبر فيه وقت المعتبر فيه وقت وجوب وجوب الهدي أو الجزاء أو الفدية وتقليده معتبر فيه وقت وجوب الهدي وتقليده وقت تقليده. نعم. فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم. فلا يجزئ مقلد. مقلد بعيب ولو سلم. فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم بعد ذلك قبل النحر. فلو قلدت هديا بعيب يمنع من الإجزاء في الأضحية قلدت هديا معينا ولكن فيه عيب يمنع من الإجزاء في الأضحية فإنه لو سلم قبل النحر على كل لا يجزئ لو سلم قبل النحر. بخلاف عكسه. خلاف عكسه خلاف ما إذا قلدت هديا سالما من العيب وتعيب قبل النحر. إن تطوع. وإن تطوع. وإن تطوع. وإن تطوع. فأرشه. فأرشه. وثمنه في هدي إن بلغ. وإن تطوع فعرشه وثمنه في هدي إن بلغ. معناها إذا كنت متطوعا بالهدي وتعيبا فعرشه وثمنه في هدي إن بلغ. فعرشه وثمنه تصرفهما في هدي إن بلغ. وإلا تصدق به وفي الفرض. وإلا تصدق به. وإلا تصدق به. وإلا بأن لم يبلغ. بأن لم يبلغ العرش. عرش العيب. وثمن العيب معا لم يبلغا هديا. ثانيا فإنك تتصدق بثمنه فقط. به وفي الفرض. يستعين به في غيره. أيوه. وفي الفرض يستعين به في غيره. معناها وأما إذا كان الهدي فرضا فإنك تستعين بقيمته تستعين بثمنه في شراء غير في شراء هدي آخر. والسنة إشعار لأنك يجب عليك بفرض أن تشتري هدي آخر. والسنة إشعار سنومها من الأيسر. ومن السنن أن تشعر إشعار سنومها من الأيسر. معناها والإشعار هو أن يسال الدم من الجانب الأيسر وأن تشرحها من جانب السنام الأيسر ليسيل الدم في الرقبة مسمية في الرقبة. معناها أنه من الجانب الأيسر من السنام لغاية الرقبة. معناها كل في تلك المنطقة كلها في تلك المنطقة كلها إذا جرحت يا شرحت الإبلة أو البقرة للسنام فإن ذلك يسمى إشعارا وهو سنة للرقبة مسميا معناها حال كونك ذاك الاسم الله قائلا بسم الله الله أكبر وتقليد وسنة تقليد وسنة تقليد كذلك وسنة تقليدها وندب نعلان بنبات الأرض وسنة تقليدها وندب أن يكون المقلد به نعلان من نبات الأرض والتقليد هو قلادة تجعل في الرقبة وندب أن تكون نعلان من نبات الأرض وتجليلها وشقها وتجليلها ويسن أيضا الجلال وهو وضع ذوب على الإبل ويشق ثوب على سنام الإبل هذا الثوب إذا لم يرتفع ثمنه يشق ليخرج منه السنام وشقها إن لم ترتفع وقلدت البقرة وقط نعم وشقها إن لم ترتفع معناها يندب أن يشق الثوب الذي هو الجلال أن يشق من الوسط ليدخل فيه السنام حتى يثبت على على دابة إبلا كانت أو بقرا لا سنام واضح ولكن إذا ارتفع ثمنه ثمن الثوب بأن كان قيمته غالية بأن كان ثمينا فإنه لا يشق حينئذ لأنه سيودع لأنه في النهاية سيودع للفقراء إن لم ترتفع قلدت البقرة والبقر وقلدت البقر فقط لأن شقه بذلك حينئذ فيه فساد له وقلدت البقر فقط وقلدت البقر فقط أما بالنسبة للبقر فتقلد فقط ولا تشعر ولا تسن ولا تشعر ولا نعم لا تشعر نعم فقط إلا بأسمنة للغنم لا بأسنمة إلا بأسنمة للغنم طيب بالنسبة للبقر تقلد وإلا ذوات الأسنمة فإنها تكون كالإبل في ذلك في إشعار وللغنم أما الغنم فلا تقلد ولا تجلل ولا تشعر وقيل إنها تقلد ولم يؤكل من نذر مساكين عينة مطلقا ولم يؤكل ولم يؤكل من ولم يأكل أو لم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا عكس الجميع. نعم. بالنسبة لمن نذر هديا لفقراء معينين من أهل مكة فإنه لا يجوز له أن يأكل منه مطلقا، يجوز أن يكون عكس الجميع، معناها يجوز له أن يأكل من الهدي ويجوز له أن يأكل من الهدايا عموما إلا نذر مساكين عينا. وله إطعام الغني والقريب وكره لذمي وله يجوز له إطعام الغني والقريب القريب وكره لذمي. نعم، أي مثلا في الهدي مطلقا إذا ذبح هديا فيجوز له أن يطعم منه الغني وأن يطعم منه القريب ويكره إطعام الذمي منه. إلا نذرا لم يعين إلا نذرا لم يعين الفدية والجزاء بعد المحل بعد المحل إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء أما بالنسبة لهذه الأشياء كذلك استثناها من الأشياء التي لا يؤكل منها، مثلا هذه الأشياء لا يجوز له أن يأكل منها، هذه الأشياء التي سيذكر لا يجوز له أن يأكل منها، استثناها من جواز الأكل إلا نذرا قل على معين والجزاء بعد المحل معناها الجزاء اللي إلا نذرا لم يعين وقال لك إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء بعد المحل وهدي تطوع. لا هذه لا هو فقط هو هنا نص على مفهوم على المفهوم الذي ذكر ونص عليه، هو قال هنا عكس الجميع فسرها بهذا عكس الجميع، معناها إلا نذر إلا أنه يجوز له أن يأكل من نذر مساكين لم يعين يجوز أن يأكل منه ويجوز له أن يأكل من جزاء من الفدية والجزاء بعد المحل ويجوز له أن يأكل من جزاء الصيد إذا وصل إلى المحل، معناها إذا لم يعطب في الطريق، فإذا عطب في الطريق لا يجوز له أن يأكل منه. نعم. وهدي تطوع وكذلك يجوز له أن يأكل من هدي التطوع، معناها هذا عكس الجميع استثناء هذا عكس الجميع التي قال فسرها بهذا. وهدي تطوع أن عطب معناها يجوز له أن يأكل من نذر للمساكين لم يعين ويجوز له أن يأكل من الفدية ويجوز له أن يأكل من الجزاء إذا بلغ المحل، معناها إذا لم يعطب في الطريق إن عطب قبل محله وهدي تطوع عطب قبل محله عطب قبل محله، معناها قل إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس وهدي وقل وهدي تطوع أيوة. إن عطب قبل محله وهدي تطوع نص وهدي كاتب بالهدى بالهدى عند شوي الفقرة إلا نذرا لم يعين والهدية والجزاء بعد المحل وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس قل بداية الفقرة هذه إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء والفدية الجزاء بعد المحل فله إطعام الغني والقريب وكره لذمي إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء بعد المحل وهدي تطوع. نعم، وهدي تطوع ثم قال وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس. نعم، إذن وإن عطب، وإن عطب هدي التطوع قبل محله فتلقى قلادته للناس، معناها إذا عطب قبل محله لا يجوز له أن يأكل منه. نعم، ويخلى للناس كرسوله، ويخلى للناس فتلقى قلادته، معناها تطرح قلادته بدمه، معناها تلقى قلادته بدمه، معناها ينحر ويخلى بينه وبين الناس كرسوله، كرسوله كذلك لا يجوز لرسوله حينئذ الأكل منه. وضمن في غير الرسول بأمره، وضمن في غير الرسول بأمره، معناها لا يضمن إذا أكل الرسول بدون إذنه وبدون استشارته من الهدي الذي عطب قبل المحل لا يضمنه هو، ولكنه يضمن إذا أذن لغيره، إذا أذن له أو أذن لغيره في أكله فإنه يضمن، يضمن ذلك. وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء، بأخذ شيء، معناها إذا أمره بأخذ شيء كأكله من مصنوع بدله، كأكله من مصنوع بدله، كأكله من مصنوع، كأكله من مصنوع بدله، زيد شوي، كأكله من مصنوع بدله. وهل إلا نذر مساكين عين فقدر أكله. كأكله من مصنوع، من مصنوع بدله، مصنوع. ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا عكس الجميع، فله إطعام الغني والقريب وكره للذمي. نعم، إلا نذرا، إلا نذرا، إلا نذرا مساكين لم يعين. هذه الأشياء هي اللي هي نذر المساكين إذا لم يعين، والفدية، والفدية، والجزاء بعد المحل، والجزاء بعد المحل، هذه الأشياء لا يجوز الأكل منها. وهدي تطوع معناها لا يجوز له الأكل من نذر المساكين، ولا يجوز له الأكل من الفدية، ولا يجوز له الأكل من الجزاء إذا بلغ المحل، ولكن يجوز له الأكل من الفدية إذا صارت هدايا، ويجوز له الأكل من الجزاء قبل المحل لأنه سيدفع بدله. ثم قال بعد المحل وهدي تطوع إن عطب قبل محله، وذلك ولا يجوز له الأكل من هدي التطوع إن عطب قبل محله، أما إذا بلغ المحل فإنه يجوز له الأكل منه. تلقى قلادته بدمه ويخلى للناس. وإذا عطب قبل المحل ما هو حكمه؟ حكمه أن ينحر، وتلقى قلادته في دمه إشعارا بأنه هدي ويخلى للناس. كرسوله، كرسوله، رسوله كهو في جميع الأحكام السابقة، معناها الرسول الذي هو النائب كصاحب الهدي في جميع الأحكام السابقة. وضمن في غير الرسول بأمره، وضمن البدل كاملا، عن إذا أمر غير مستحق للهدي أمره أو أذن له في أكله فإنه يضمن بأن يخرج بدله هديا كاملا. بأخذ شيء كأكله من ممنوع بدله، كأكله من ممنوع، كذلك إذا أكل من الممنوع من الذي لا يجوز له أكله فإنه يضمنه بأن يخرج بدله كاملا. ممنوع بدله وهل معناه يضمن بدله، وضمن، شو قولي، وضمن، وضمن في غير الرسول بأمره، وضمن في غير الرسول بأمره، معناها يضمن في غير مسألة الرسول بإذنه، معناها إذا أذن أو أمر غير المستحق فإنه يضمن، أيوة. بأخذه كأكله من نوع. بأخذ شيء. بأخذ شيء معناها إذا أخذ غير المستحق، إذا أخذ غير المستحق الذي أذن له هو وأمره، إذا أخذ شيئا. أيوة. كأكله من ممنوع بدله. كأكله كما يضمن أيضا بأكله من ممنوع. يضمن ماذا؟ المفعول به هو بدله. بدله معناها بدل الهدي هديا. وهل إن نذر مساكين عينة فقدر أكله وهل إلا نذر مساكين عينة فقدر أكله وهل يضمن بدله مطلقا في كل شيء، معناها إذا أكل من الممنوع مطلقا يضمن بدله كاملا، أو هذا القول الأول. القول الثاني أنه إذا أكل من نذر المساكين المعين خاصة فإنه يضمن فقط ما أكله ولا يضمن البدل كاملا، هو المعتمد. عين وقدره أكله معناها إنما يضمن قدر أكله، فقدر أكله خلاف والخطام والجلال كاللحم في الخلاف. معناها الخلاف في ماذا؟ القول الأول أنه إذا أكل شيئا من ممنوع مطلقا يضمن البدل كاملا، معناها يقضيه ببدل كامل. والمذهب الثاني أنه يقضيه ببدل كامل إلا في حالة النذر المعين، فإنه يضمن ما أكل منه خاص. نعم. خلاف. والخطام والجلال كاللحم. والخطام والجلال كاللحم معناها حكم الخطام وهو الزمام، والجلال الذي يجعل على ذوات الأسنمة، هذا كحكم الهدايا. وإن سرق بعد ذبحه أجزاء. وإن سرق الهدي بعد ذبحه أجزاء. لا قبله. وحمل الولد على. لا قبل ذبحه. إذا سرق قبل ذبحه فإنه عليه أن يأتي بآخر مكان. وحمل الولد على غيره. وإذا ولد الهدي، أكان الهدي ناقة مثلا ولدت، فإن ولدها يحمل على غيرها. الولد على غيره. ثم عليها إن لم يوجد الغير. وإلا فإن لم يمكن تركه يشتد. وإلا بأن لم يمكن حمله على غير ولا عليها هي، ولم يمكن تركه ليشتد. أيوة. ثم أكمل الكلام. هي ولدها يذبح معها. يذبح معها. نعم. وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد. تقول يشتد معناها ليقوى على السير. لك التطوع معناها إذا لم يمكن حمله على غيره، ولم يمكن حمله على غيرها، ولم يمكن تركه ليشتد ليقوى على السير بنفسه، فإنه كالتطوع الذي عطب قبل محله. ولا يشرب من اللبن وإن فضل. ولا يشرب الهادي المهدي، لا يشرب المهدي من لبن الهدايا وإن فضل يكره له أن يشرب منه، وإن فضل عن الولد يكره له شربه. نعم. وغرم إن أضر بشربه لأمه أو الولد موجب فعله. أيوة. وضمن إن أضر وغرم إن أضر بشربه الأمة أو الولد موجب فعله. وضمن موجب فعله إن أضر شربه بالأم أو بالولد، معناها إذا كان شربه للبن يضر بأم المولود أو يضر بالولد، فإنه يضمن موجب فعله. أظن مشبه عليه معناها إذا ترتب على ذلك الضرر موت الولد يضمن الولد كاملا، أترتب عليه موت الأم يضمن الأمة كاملة، وهكذا. وندب عدم ركوبها بلا عذر. وندب عدم ركوبها بلا عذر معناها يندب له لا يركبها بلا، يندب له ترك ركوبها، يندب له ترك ركوبها إلا إذا كان هناك عذر معناها إذا احتاج إلى ركوبها فإنه يركبها ولا كراهة. ولا يلزم النزول بعد الراحة. وإن ركبها فلا يلزمه النزول بعد أن استراح. ونحرها قائمة أو معقولة. ويندب أن ينحر الإبل قائمة أو معقولة. اذكر اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلونها. معقولة هي فيها عقل. معقول نعم، يعقل أحد يعقل وتعقل رجلها. نعم. ونحرها قائمة أو معقولة، وإذا ذبح غيره مقلدا. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. نعم. وإذا ذبح غيره مقلدا. نعم. قائمة أو معقولة وإذا إن ذبح غيره مقلدا. نعم. وإذا إن ذبح غيره مقلدا، أنا إذا قلد هديا وذبحه غيره فإنه يجزي عنه هذا الهدي. ولو نوى عن نفسه إن غلط. ولو نوى عن نفسه إن غلط، ولو نوى الذابح أنه يذبح هذا الهدي عن نفسه إن غلط فيه بأن وأنه هديه هو وهو هدي زيد، هو أنت سقط هديا وقلدته وضل عليك، أو جاءه أحد يظنه هدي له فنحره، فإنه يجزي عنك. ولا يشترك في هدي، معناها لا يجوز الاشتراك في الهدي، يعني تجتمع جماعة وتشترك في هدي واحد. وإن وجد بعد نحر بدله نحرا. وإن وجد بعد نحر بدله نحرا. وإن وجد بعد نحر أكمل الكلام. وإن وجد بعد نحر بدله نحرا إن قلد. وإن وجد بعد نحر بدله نحرا إن قلد، معناها إذا قلدت هديا وضل عليك ونحرت مكانه هديا آخر فإنك إذا وجدته بعد تنحره لأنه سبق وأن قلد. وقبل نحره نحرا معا. أيوة. وإذا وجدت ضل عليك هدي قلدته ثم قلدت مكانه هديا آخر فإنك إذا وجدت الأول تنحرهما معا. إن قلدا وإلا بيع واحد. إن قلدا، أنا إذا كنت قلدتهما معا، وإذا قلدت أحدهما فقط يباع الذي لم يقلد. فصل. وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق. فصل. وإن منعه عدو. في هذا الفصل سيتكلم عن الإحصاء، والإحصاء الأصل فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه ما عند البخاري قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى حج عاما قابل، أخرجه البخاري. وحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. الحديث متفق عليه. وحديث عكرمة عن الحجاج الأنصاري، حجاج بن أبي عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عطب فقد حل وعليه الحج من عام قابل. من كسر أو عطب فقد حل وعليه الحج من كسر فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت أبا هريرة وابن عباس فقال صدق أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحقه. وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحقه. معناها منع بسبب العدو أو منع بسبب الفتنة التي وقعت في في في في الحرم، في الفتنة وقعت في الحرم، منع من دخول الحرم، أو منع بسبب حبسنا، بسبب أنه حبس، أنه أخذه شخص وحبسه لا بحق، معناها لم يحبس في حق شرعي. ونعم لا بحق بحج أو عمرة فله التحلل. لا بحق بحج أو عمرة، معناها وهو بحج، الحال أنه بحج أو بحمرة أو بعمرة، معناها في حج أو في عمرة، فإنه حال أنه محرم بحج أو بعمرة فله التحلل، فله أن يتحلل من الحج أو العمرة. إن لم يعلم به وإيس من زواله قبل فوته. إن لم يعلم به، بشرط أن لا يكون علم بالمانع قبل الإحرام، وبشرط أن ييأس من زواله قبل فوات الوقت، وإيس من زواله قبل فوته، قبل فوته، قبل فوته، قبل فوته الحج. نعم. ولا دم بنحر هديه وحرقه. ولا دم عليه، وإنما إذا ساق الهدي ينحره ويحلق. ولا دم إن أخره. ولا دم إن أخره. ولا دم إن أخر الحلق، ليس عليه دم إذا أخر الحلق. ولا يلزمه طريق مخوف. ولا يلزمه إن أحصر عن البيت أن يسلك طريقا مخوفا ليصل إلى البيت، إن أحصر بعدو معين. وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة ودخلها. وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها، معناها وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها، معناها أنه هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا يلزم لا لا يلزمه أن يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى أن يزول الإحصار، بل يكره له ذلك، وإن قارب مكة أو دخلها. ولا يتحلل إن دخل وقته. ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها. وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها. نعم. ولا يتحلل إن دخل وقته. ولا يتحلل إن دخل وقته، معناها إذا بقي محرما حتى دخل وقت الحج من العام المقبل فإنه لا يتحلل حينئذ. وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع. وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع، لا ثالثها يتحلل ثم يمضي وهو متمتع في هذه الحال. ولا يسقط عنه الفرض. ولا يسقط عنه الفرض إيش؟ ولا يسقط عنه الفرض ولم يفسد بوطئه. نعم. إلا من البقاء. نعم. ولا يسقط عنه الفرض. عيد شوية الفقرة. ولا يتحلل إذا دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع. ولا يسقط عنه الفرض. وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع. ولا يتحلل إن دخل وقته. أيوة. ولا يسقط عنه الفرض ولم يفسد بوطئ إلا من ينوي البقاء. ولا يسقط عنه الفرض، معناها معناها أن أن أن الإحصار لا يسقط الفرض عن المحصر، لا يسقط الفرض عن المحصر. نعم. ولم يفسد بوطئ إن لم ينوي البقاء. ولم يفسد بوطئ إن لم ينوي البقاء، معناها إذا نوى عدم البقاء فإن إحرامه، إذا نوى عدم البقاء فإن الجماع لا يفسد به الحج، لأنه في حينئذ في حكم غير المحرم. وإن وقف وحصر عن البيت. فحجه تم. وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم. يعني إذا كان إنما حصر عن طواف الإفاضة فقط عن البيت وكان قد وقف فحجه تم. ولا يحل إلا بالإفاضة. ولكنه يبقى على إحرامه حتى يفيض. وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة هديا. وعليه لجميع الرمي ولمبيت مكة ولمبيت منى ومزدلفة والحط بمزدلفة عليه في جميع هذا هدي واحد. كنسيان الجميع كذلك إذا نسي فعل الجميع فعليه هدي واحد. وإن حصر عن الإفاضة أو فاته الوقوف. وإن حصر عن الإفاضة أو فاته الوقوف. أما إذا حصر عن الإفاضة خاصة مثلا فعل المناسك كلها إلا الإفاضة وفاته الوقوف بغير حصر بغير سبب من الأسباب السابقة كمرض أو خطأ عدد كأن مرض أو أخطأ في العدد أو حبس بحق لم يحل أو حبس أو حبس بحق لم يحل أو حبس بحق يطالب به لم يحل عليه بعد إلا بفعل عمرة لم يحل بداية كلام. معناها إذا حبس إذا أحصر عن الإفاضة فقط أو كان إحصاره بسبب من غير الأسباب السابقة كأن أحصر بسبب المرض أو أحصر بسبب أو أخطأ في العدد معنى لم يحصر وإنما أخطأ في العدد ففاته الحج أو حبس أو حبس بحق لم يحل. نعم أو كان إحصاره بسبب حبس بحق فإنه في هذه الحالات الثلاث لم يحل إلا بعمرته لا بفعل عمرته بلا إحرام معناها يحل هنا لا يحل هنا إلا بفعل عمرته بلا إحرام لأنه على إحرام. ولا يكفي قدومه ولا يكفيه طواف القدوم. وحبس هديه معه ولا يكفيه طواف قدومه عن طواف الإفاضة وحبس هديه معه إن لم يخف عليه وحبس هديه معه إذا حبس إن لم يخف إذا أحصر إن لم يخف عليه إذا خاف عليه يجوز له أن يصله إلى مكة. ولم يجزه عن فوات هذا الهدي عن هدي الفوات. وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف معناها إذا أحرم بالحرم يخرج للحل كمل شوي الفقرة. وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف وأخر دم لهواة القضاء. طيب وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف وأخر دم الفوات للقضاء. بالنسبة للعمرة التي سيفعلها إذا كان أحرم بالحرم فإنه يخرج للحل حتى ثم يعتمر. وأخرج قال شوي فقط وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف وأخر دم الفوات. نعم أردف تركها. وخرج للحل إن أحرم بحرم معناها إذا أحرم إذا كان إنما أحرم لحجه من الحرم أو أردف الحج على العمرة فإنه إذا أراد أن يعتمر ليتحلل بعمرة يخرج يلزمه أن يخرج إلى الحل بحرم أو أردف ليجمع بين الحل والحرم. وأخر دم الفوات للقضاء وإزاء قدم. وأخر دم الفوات للقضاء قال بأن دم الفواتي الذي عليه لا لا لا لا لا لا يذبحه أو لا يؤديه قبل القضاء، معناه يؤديه في عام القضاء، يذبحه في عام القضاء. وإذا قدم والله. وإذا انقدم. قدم. وإذاه انقدمه قبل القضاء. وإن أفسد ثم فات أو بالعكس. وإن أفسد ثم فات أو بالعكس، كمل الكلام. وإن بعمرة وإن بعمرة التحلل تحلل. وقضاه دونها. أيوة. وإن أفسد ثم فات أو بالعكس، معناها إذا أفسد الحج بالجماعة ثم فاته الحج، أو بالعكس فاته الحج ثم أفسد. وإن بعمرة وإن بعمرة التحلل تحلل وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها. تحلل وقضاه دونها، معناها إذا أفسد حجه بالجماعة ثم فاته، أو فاته ثم أفسده، وإن كان وإن حصل ذلك بعمرة التحلل، وإن حصل تحلل وقضاه دونها وعليه هديان. وإن بعمرة التحلل تحلل وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها. عيد شوي الفقرة. وإن أفسد ثم فات أو بالعكس، وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها وعليه هديان. نعم. وإن أفسد ثم فات أو بالعكس، وإن بعمرة التحلل، وإن حصل الإفساد بعمرة التحلل، وإن حصل الإفساد بعمرة التحلل. طيب، قضاه. وإن أفسد بالجماع ثم فات الحج، أو فات الحج ثم أفسد بالجماع، وإن حصل بعمرة التحلل، وإن حصل ذلك بعمرة التحلل تحلل، وإن حصل ذلك بعمرة التحلل تحلل. ثم قال وقضاه دونها. وقضاه اللي هو وقضى الحج دون عمرة التحلل. وعليه هدياني. وعليه هدياني، هدي للإفساد وهدي للفوات وهدي للجماع. لا دم قران ومتعة للفائت. لا دم قران ومتعة للفائت، معناها إذا فاته الحج وكان متمتعا في الأصل، كان نوى التمتع، أو فاته الحج وكان متمتعا، أو فاته الحج وهو مقرن وهو قارن، فإنه في هذه الحالة لا يلزمه للحج إلا دم واحد، لا يلزمه دم التمتع ولا يلزمه دم القران. لا دم قران ومتعة للفائت ولا يفيد لمرض أو غيره. أيوة. انتقل إلى مسألة أخرى، وقبل أن ننتقل إليها نقول بأن مذاهب العلماء في قضية الإحصار عندهما مذهبان. مذهب أن الإحصار يكون بالعدو وبالمرض وبالحبس وبالخوف وبأي عذر منع من الوصول إلى البيت. وجماعة من العلماء أن أحكام الإحصار لا تكون إلا في حق العدو والمريض، وبعضهم قال أحكام الإحصار لا تكون إلا في حق الإحصار بالعدو، والصحيح أن الإحصار يكون بكل سبب، أحكام الإحصار تجري في كل سبب مانع من الوصول إلى البيت، وهذا هو مذهب المحققين في هذه المسألة. نعم. لا دم قران ومتعة للفائت ولا يفيد لمرض أو غيره نية التحلل بحصوله. ولا يفيد لمرض أو غيره نية التحلل بحصوله، معناها عند الإمام مالك أن من نوى أن محله حيث حبس، من قال مثلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير، قال عند الإحرام محلي حيث حبستني، أن هذا لا يفيده إذا مرض أو منع بعدو معين فإنه لا يفيده ولا يجيز له. محل حيث حبستني ما معنى؟ محل حيث حبستني معناها المحل الذي حبست فيه سينتهي فيه عملي في الحج، معناها ستحلل منه. فعند الإمام مالك أن هذا الاشتراط لا يفيد، والمذاهب فيها ثلاثة. مذهب أن الاشتراط أن الإنسان إذا لم يشترط وأحصر فإنه ينحر هديه ولا هدي عليه وعليه القضاء. المذهب الثاني أن من اشترط أن محله حيث حبس أنه يتحلل ولا قضاء عليه ولا دم، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وهو الصحيح، أن حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين صريح فيه. ولا يفيد لمرض غيره نية التحلل بحصوله ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر. نية التحلل بحصوله، نعم، معناها هو الآن هو أنت قال لك بأنه لا يتحلل في حالة المرض، هو في المذهب المالكي أنه لا يتحلل في حالة المرض والحبس بحقه إلا بأمرته، صحيح. بينما المذهب الصحيح الذي هو مذهب الشافعي وأحمد أن الاشتراط يفيد ويتحلل حيث حبس بالمرض أو غيره وليس عليه التحلل بالحمر، يتحلل بمجرد وقوع المانع، وهذا هو الصحيح. ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر. ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر، إذا منع الكفار المسلمين من الوصول إلى البيت فلا يجوز دفع المال إليهم ليأذنوا لهم في الوصول إليه. وفي جواز القتال مطلقا ترددا. وأما قتالهم ليصلوا إلى البيت ففي جوازه الخلاف. القول الأول أنه لا يجوز القتال ليصلوا إلى البيت وليحجوا. القول الثاني أنه يجوز لهم القتال ليرفعوا عنهم الإحصار. وللولي منع سيفه كزوجه سفيه منع سفيه كزوجه في تطوع. وللولي منع سفيه كزوج في تطوع، معناها الولي له أن يمنع السفيه من الحج أو العمرة، وأن يمنع السفيه كزوج في تطوع كزوج، وله أن يمنع زوجته في حج أو عمرة التطوع. وإن لم يأذن فله التحلل. وإن لم يأذن الولي أو الزوج، لم يأذن الزوج للسيدة لزوجتي، أو لم يأذن الولي للسفيه فإن له أن يحلله، معناها له أن يفسد أن يرفض إحرامه ويمنعه من الحج أو العمرة تطوعا. وإن لم يأذن فله التحلل وعليه القضاء. وعليها القضاء، فله التحلل وعليها القضاء، معناها إذا حللها من الحج ومنعها منه فإن عليها أن تقضي. كعبد كذلك العبد إذا منعه إذا لم يأذن له وحلله فإن عليه أن يقضي إلى اعتق أو أذن له السجن. وإثم من لم يقبل وله مباشرتها كفريضة قبل الميقات. وأذم إن لم يقبل، معناها يأذم من حلل ولم يقبل، معناها إذا حلل الزوج زوجته ولم تقبل التحليل، أو حلل السفيه ولم يقبل التحليل، أو حلل السيد العبد ولم يقبل التحليل، فإنه آثم وله مباشرتها كفريضة قبل الميقات. نعم، وله مباشرتها إفساد الحج عليها بالمباشرة، كما لو أيضا له أن يحللها من فريضة لم تستأذنه به قبل الميقات من فريضة قبل ميقاتها، معناها هي الفرائض هذا كي الحج هذا اللي واجب هي عنده المقدرة عليه يلا يمتنع منه هذا. هو قال لك تطوع، هي تطوع وانا تكلم عن التطوع. كفريضة قبل الميقات وإلا فلا إن دخل وذو المشتري إن لم يعلم. كفريضة قبل الميقات معناها له أن يمنع له أن يمنع لو الزوج أن يمنع زوجته وعبده من الفريضة قبل الميقات قبل وصولهما إلى الميقات. أما إذا وصل إلى الميقات ودخل في الإحرام فليس له أن يمنعهما بعد ذلك. وإلا فلا إن دخل إن دخل الإحرام وللمشتري إن لم يعلم رده. معناها من اشترى عبدا لم يأذن له اشترى عبدا أحرم للحج ولم يعلم بأنه أحرم للحج فله رده وليس له تحليله. رده لا تحليله. نعم لا إذن له أن يحلله ولكن له أن يرده لسيده له. وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح. وإن أذن فأفسده إذا أذن السيد للعبد في الحج فأفسد العبد حجه فلا يجب على السيد أن يأذن له مرة ثانية على الأصح. إذن للقضاء على الأصح فلا يجب على السيد أن يأذن له ليقضي ما أفسده على الأصح. وما لزمه عن خطأ أو ضرورة أيوة زين. فإن أذن له السيد في الإخراج وإلا صام بلا منع. وما لزمه عن خطأ أو ضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج وما لزمه عن خطأ أو ضرورة ما لزمه في الحج إذا حج ولزمته أشياء في الحج كفدية ونحوها ودم فإنه إذا أذن له السيد يخرجه من ماله لأن مال العبد مال لسيده وإذا لم يأذن له فإن عليه أن يصوم. إن أذن له السيد في الإخراج وإلا صام بلا منع وإلا يصوم ولا يستطيع السيد أن يمنعه. وإن تعمد فله منعه إن أضر في عمله. وأما إذا تعمد موجبا ما عليه معناها إذا تعمد الفدية تعمد السبب الموجب للدم فإن للسيد أن يمنعه من الصوم إذا أضر ذلك بعمله في عمله اللي هو في عمله في عمل السيد